بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم أماناتهم وعهدهم راعون. الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم

فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا. وان رسول خيش فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل لآيات وإن كنت صدق الله العظيم.